يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبات المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال: فصل هل ستر عورته بالكثير إلى آخره. قال رحمه الله: فصل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة في الصلاة خلاف. ذكر في هذا الفصل الشرط الثالث، أسبق أن من الشروط اثنين، الشرط الثالث وهو ستر العورة، وافتتحه المصنف على لسان سائل سأله وأجبه بقوله خلاف كما سبقنا في إزالة النجاسة، هل إزالة النجاسة إلى آخره. كذلك ما قال هل سطر عورته، قال هل سطر عورته يعني المصلي المكلف كلها يعني يجب عليه يستر العورة كلها أو بعضها، وأما الصبي إذا صلى عليان فيعيد في الوقت. قال هل سطر عورته بكثيف يعني الثوب اللي يكون كثيف مراد به ما لا يشف ما تبانش منه العورة لبني الرأي، لأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمهان النظر، إذا كان يشف وتشوف له عورته بعد اللي تنعم في النظر نصح الصلاة، وخالده لا يشف في بادئ النظر فإن وجوده كالعدم كأنه مش سف، وأما ما يشف بعد إمعان نظر حتى يتحقق كذا لا يشف العورة فيعيد معه في الوقت كالواصف اللي وصف العورة يحدد العورة، وخرج به ما يشف في بادئ النظر فإن وجوده كالعدم، وأن ما يشف بعد إنعام النظر فيعيد معه الوقت كالوصف، وإن كان الستر به حاصلا بإعارة يعني واجب الإنسان عندما يريد الصلاة لابد يلبس ثوب، إذا كان ما عندهش إلا ثوب ولو يستعير يطلب واحد يعطيه الإعارة ويعطيه يصلي فيه ويردوا لك في الوقت اللي يكون ربما بلا طلب أو طلب بشراء واستعارة وما يصليش عليان إلا أن يتحقق بخلهم، إذا كان يتحقق بلي ما يعطلوش فلا يلزمه الطلب، أو كان حاصلا نجس وحده يعني ما عندوش عنده ثوب ولكن ثوب هذاك متنجس يصلي فيه وجيز لم يجد غيره، إذا كان نجس الذات كما يجد الكلب والله خنزير وما يجيش غيره يصلي فيه، وأولى الثوب إذا كان متنجس ونطاهر ولكن أصبت نجسة يصلي فيه إذا ما يجيش غيره، كحرير الحرير ما وجد ثوب يصلي به إلا الحرير، الحرير ما يجدوش يلبسه ولكن إذا ما وجدش في الصلاة يصلي به كحرير فإنه يستطر به إن لم يجد غيره لضرورة فيه، لأن الحرير مش نجس وإنما من يعلي شيء آخر وهل الرفاهية بتاعه، وهو الحرير مش غالب مقدم شرط وإن بخلوة للصلاة وهو الحرير مقدم على النجس، عنده ثوب نجس وعنده حرير، يصلي في الثوب بتاع الحرير وما يصليش في الثوب المتنجس ولا النجس عند اجتماعهم، لأنه لين في الصلاة الحرير، لين في الصلاة بخلاف النجس، النجس أو ينافي الصلاة. وش قال؟ قال الشرط إن ذكر وقدر. صح، يعني السترة في الثوب المصلي شرط، والشرط ميز من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا كان ما صلاش عيان فصلاته باطلة، لأن ستر العورة في الصلاة شرط، ليس واجب لا لا شرط، يصح يعني يزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إن ذكر وقدر شرط، إذا كان ذكر أي كان صلى عيان الناس ما فقص صافي، وقدر فقدر به يصبر يعني جسمه في الصلاة، إذا كان عجز وصلى عليان صلاته جيدة، إذا لم يكن بخلع والستر العورة هذا في الصلاة واجب، وإن كان بخلوته ولو كان في بيت وحده مسكر والله في ظلمة والله فلا بد من الثوب اللي يصليه، وإن كان بخلوته، لكن الراجح التقييد بالقدرة فقط. فمن صلى عليانا ناسيا أعاد أبدا. قال وإن بخلوة للصلاة، يعني شرط للصلاة، ناسه ستر وشرط، أي هل الستر للصلاة شرط في صحتها فتبطل بتركها بتركه أو واجب غير شرط، فيأذن تاركه عمدا ويعيد في الوقت العاجز والناس بلا إذن، خلاف منهم من يقول الستر يعني صلاة شرط، ومنهم من يقول واجب، ولا إذا قلنا شرط صلاة باطلة إذا لم يستفر، وإذا قلنا واجب صلاة صحيحة ويأذن تاركه عمدا ويعيد في الوقت كالعاجز والناس بلا إذن. والقول بالسنية أو الندب ضعيف لم يذكر بكلامه، هذا هو خلاف. الخلاف هنا هل هو شرط أو واجب؟ هذا في العورة المغلظة، المغلظة وهي من رجلين السوءتان يعني القوم والدور، وهما من المقدم الذكر والأنثيين، ومن المؤخر ما بين اليتين، هما سوءتان، فيعيد مكشوف الاليتين والعانة كلا أو بعضا ببعض، يعني السوءتان وهما من مقدم ذكر الأنثى ومن المؤخر ما بين الاليتين، هذه ما بين الاليتين إذا كان مثلا العانة والشعر والله هكذا وصلاه مكشوف يعود في الوقت، لكن القبور والضمور يعيد أبدا. ومن أمتين اليتان والفرج وما ولاه، ومن حراتين بعد صدرها وأطرافها، وليس منها الساق أربعة بل من المخفف. والمصنف ذكر العورة الشاملة، وهذا الصلاة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة والرؤية، فقال قال رحمه الله وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة. لا العورة من رجل هذا مع مثله مع رجل آخر مع مثله أو مع محرم، الرجل عورته مع مثله من الرجال ولا مع محارمه إما وقتاته، ومن أمة مع رجل أو امرأتين وإن كانت الأمة بشائبة من حرتين كأم الولد، ومن حرتين مع امرأتين، وكذلك عورة الحرة مع المرأة ما بين سرتين وركبتين، الرجل مع الرجل العورة ما بين السرة والركبة، هذه ما يجوزلوش للرجل مع رجل آخر يكون مكشوف من السرة حتى الركبة، هذه يزمون يكون ساترها. الشيخ الركبة تدخل فيها الركبة تدخل ولا حدها قبل الركبة؟ تدخل الركبة فيها قالوا ان حرتين امراتين او امتين ما بين سرتين ورقتين، هو راجع المال ثلاثه، وهو بيان لها بالنسبه للرؤيه، وكذا بالنسبه للصلاه في حق الاوليين الشامله للمغلظه والمخلطه. فاذا خيف من امتين فتنه وجب السطر ما بينها ما عدا العوره لخوف الفتنه، لا لكونها عوره، وكذا يقال في نظيره كستر وجه القره ويديها. والحاصل أن العورة يحرم النظر بها ولو بيده وغيرها، إنما يحرم له النظر بلذة، أن العورة يحرم النظر لها ولو بلذة، وغيرها إنما يحرم له النظر بلذة. وعطف على امرأتين قوله وهي شان قال رحمه الله ومع أجنبي غير الوجه والكفين، وهي من حراتين مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين، يعني المرأة الحرة عورتها مع واحد أجنبي كلها عورة إلا الوجه والكفين، هذا اللي جايز. الراجح في المذهب الشافعي الوجه والكفين بانه ليس من العوره، الراجح في المذهب المالكي. اي صحيح، مع اجنبي غير الوجه والكفين من جميع جسدها حتى قصتها وان لم يحصل التلذذ، واما مع اجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين مع الكافر، لان الكافر مش كما المسلم فجميع جسدها حتى الوجه والكفين، هذا بالنسبه للرؤيا وكذا الصلاه. قال رحمه الله واعادت لصدرها واطرافها بوقت ككشف امة فخذا لا رجل. واعادت الحره الصلاه اذا كشفت صدرها، صلات ولكن صدرها مكشوف تعاود تعاود كل وقت، اذا صلت مكشوفه الصدر ولا الاطراف العنق والراس والذراع وظهر قدم كلا او بعضا تعاود الصلاه له، ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر تعاود اذا صلت مكشوفه هذه الجهات بوقت تعاود في الوقت لانه من العوره المخففه، وتعيد في ما عدا ذلك ابدا، ما عدا هذه الاطراف هذه تعاود ابدا. وأما بطون القدمين فلا إعادة لكشفها، بطون القدمين فلا إعادة لكشفها، بطون النساء اليوم أقدامهم يصلون وهم عليها، وإن كانت بين العورة كفخذ كفخذ الرجل، ومثل الحرة من الولد قال ككشف أمة فخذا، فتعيد له بوقت بوقت، لا رجل فلا يعيد لكشف فخذه أو باقي ليه، وإن كان عورة لخفة أمره، بخلاف اللتين أو بعضهن فيعيد بوقت وللسوءتين أبدا، للسوءتين يعني يعيد صلاة أبدا. قال رحمه الله ومع محرم غير الوجه والأطراف. الحرة العورة تاعها مع رجل محرم عفوها وكفاها والله، ولو بسهرين أو رضع وكان يكون في صهر ولا متراضعين، العوره نتاعها مع محرم غير الوجه والاطراف. اطراف اليدين والشفه. هاي كما راه سبق لنا. كما سبق لنا في لا يعيد الشيء او غير ما كان. كما الذراع والظهر ظهر قدم ومثلها الصدر وما حداه من الظهر، هذه كل من العورات المخففة. قال ومن حرتي مع رجل محرم ولو بسهر سيلها مثلا، سيلها زوج بنت الناس أو رضع غير الوجه والأطراف المسود، فلا يجوز نظر صدره، فلا يجوز له ينظر ويصطلح ولا ظهره ولا ثدي ولا ساقه، وإلا التب بخلاف الأطراف من عنق وجلس ورأس وظهر قدم، إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لليكم به عورة كما رحمه الله. وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله. وترى المرأة حرة أو أمة، لا تشوف رجل أجنبي، وش تشوف منه الأجنبي؟ ما يراه الرجل من محرمه، الرجل ما يراه من محرمه يعني الوجه والأطراف، هذا ما تشوف المرأة طبعا من الرجل الأجنبي، تقدر تشوف وجهه والأطراف إلا أن تخشى لذتا. وترى من المحرم ولو كافرا كرجل مع مثله، وترى من المحرم يعني أخوها ولو كافرا كرجل مع مثله مع أدم بن الصغر. ثم قال رحمه الله: ولا تطلب أمة بتغطية رأس. الأمة ماشي مطلوبة بس تغطي رأسها في الصلاة، لا وجوبا ولا نفلا، بخلاف غير الرأس فمطلوب. ثم قال: وندب سترها بخلوة. وندب لغير المصلين من رجل أو امرأة ستر العورة، هذا في غير الصلاة ما مستحب يستر الإنسان عورته لغير المصلين، مش في الصلاة، لغير المصلين من رجل أو امرأة سواء كان رجل ولا امرأة يستر عورته. ويكره في الخلوة وحده لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعرد، فإن الملائكة يعني دائما معكم، إياكم والتعرد، فإن من يخالطكم أو معكم دائما إلا في حالة الخلاء الكنيف، الملائكة يتصرفوا عليه الكنيف، حالة الكنيف ولا في حال جمع الرجل لزوجته، ثم قال فاستحيوا منهم، كما في الحديث استحيوا منهم وأكرموهم، لأن الرجل دائما معكم حتى ولو كانت في خلوة استطعوهم. وندب سترها العورة المغلظة بخلوته حياء من الملائكة، وكلها كشفها لغير حاجة، مخروج يكشف اللسان عورته لغير حاجة. والمراد بها هنا على ما قاله ابن عبد السلام: سوءتان وما قاربهما من كل شخص، هذا مطلوب الإنسان السلام. وقال رحمه الله: ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة. وندب لأم ولد فقط ولحرة صغيرة تؤمر بالصلاة ستر في الصلاة مستحب لها تستر، ما يجب على الحرة ستر يعني الصغيرة هذه ولا الأنا تستر الواجب اللي هو واجب على الحرة البالغة، وكذا الصغير المأمور بهذا يندب له ستر واجب على البالغ، اللي هي واجب على البالغ وما هذا الأنا أم الولد والصغيرة مستحبة واجب عليها. ثم قال رحمه الله: وأعادت للإسفرار ككبيرة إن ترك القناع. وأعادت الصغيرة من إجبارها وتركت القناع، تعاود الصلاة إن راهقت بوقت، تعاود الصلاة في الوقت للإسفرار في الظهرين والطمع في غيرهما ككبيرة حرة أو أم ولد، ولو قال كأم ولد بل قال أعادة بضمير التثنية كان أحسن وأحسن، لأنه قدم حكم حرة كبيرة من أنها تعيد بصبرها وأطرافها بوقتها إن تركت القناع، وصلتا لم يتسع. هل كمصلي بحرير وإن انفرد؟ هذا هو مستحب في العادة في من الإنسان اللي يصلي بالحرير لابس له. هذا إذا كان صلى عاجزا والله ناسي والله أو عمدا مختار يصلى بالحرير فيعيد في الوقت، وإن انفرد بيسيه مع وجود حريره. خلاف لمن طلب الإعادة أبدا حينئذ ويحتمل وإن انفرد بوجود، لأن لم يجد غيره. أي خلاف لمن قال لا إعادة حينئذ. ثم قال رحمه الله: أو بنجس بغير أو بوجود مطهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر. أو مصل بنجس، صلى بثوب نجس عاجزا، عاجز ما جاش مشيقته والله نسيان فيعيد في الوقت بغير، يعني بغير الثوب تاع الحرير وبغير ثوب النجس، يعاود فيه ثوب طهر والله ثوب ما مش حرير، أو يعيد فيه من وجود ماء صلى بثوب نجس وما جاش باش يغسلو صلى بهذاك النجس، كي يوجد الماء أي طهر الثوب هذاك ويعاود الصلاة. المتنجس اتسع الوقت للتطهير. ويعيد إذا لم يظن عدم صلاته أولا، بل وإن ظن عدم صلاته التي صلىها أولا بالحرير والنجس لأن نسيها. هل وصلى بطاهر؟ وصلى ثانيا يصلي بطاهر غير حرير وغير نجس، ثم كان أو كان قد صلىها بحرير أو نجس فيعيد ثالثة لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى. قال: لا عاجز صلى عريانا، لا يعيد بوقت عاجز عن الستر، لا يعيد عاجز عن الستر بطاهر أو حرير أو نجس صلى عريانا، لا يجش لا ثوب نجس ولا حرير ولا غيره وصلى عريان، هذا لا يعيد لأنه فاقد الشيء صلى ثم وجد ثوبا معتمد الإعادة في الوقت وهو ضار، لأن المصلي بالحرير والنجس عاجزا إذا كان يطلب بالإعادة مع تقديمه موجوبا على العرب فتطلب من المصلي بالجن عاجزا بالأولى. قال: كفائتة، كفائتة صلاها بنجس، صلاها صلاة بنجس وحرير أخرج الوقت ثم وجد ثوبا طاهرا غير حرير فلا يعيدها من قضاء وقتها بفراغها وصلىها، يعني جائز ويصليها لا يعرفش. ثم قال رحمه الله: وكره محدد لا بريح، وكره لباس محدد، محدد للعورة لابس يعني ثوب، والثوب هذاك محدد والعورة تاعه مضبوط عليه والعورة يعني تظهر هكذا بين بذاته لرقته أو بغيره كحزام أو لذيقه وإحاطته كسراويل، سراويل طوال ولو بغير صلاة لأنه ليس من زي السلف. وقل يا محدد هذا كلام بعيد بشأن السراويل، لا إن كان التحديد بريح، هو يصلي والريح ضربه حتى ظهر له العورة يعني صارت محددة باينة ما يعوش، أو بلل ولا صب عليها من بر صارت العورة محددة أو لذلك هو حاضر فيه وسم أو بلل فلا يكره الإعادة. وكره صلاة بثوب ليس على أكتافه من شيء، بعض الناس اللي يصلي غير في التريك وهكذا فنفس مكروه. قال: وانتقاب امرأة، وكره انتقاب امرأتين، مكروه عليها بالصلاة تدير النقاب تغطية وجهها بالنقاب وهما يصلوا للعيون في الصلاة لأنهم يلغون، والرجل أولى ما لم يكن من عادتهم ذلك متوارك. ثم قال رحمه الله: ككف كم وشعر للصبي صلاة، ككف غم وتشمير كم وشعر للصلاة. هذا لماذا النقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيرا، إذا راح يصلي يديك يشمر ويديك ولا يسكت ويسعر مكروه خلي كل شيء وصلي في العادي في الحالة قال وتلثم وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وكل يتلثم في مثال أقدر يصلي متورك ولنا آتين ولذا ما يصل لأخير سفلة ككراهة كشف رجل مشتر لأمة صدرا أو ساقا أو معصما يشتري في أمة وكشف الأصدر هذا يشوفها ويحاول يشبهها أو معصما تحت خشية التلتل عندما ينظر الوجه الكفين وحرم الجسد ثم قال رحمه الله وصماء بستر وإلا منعت وكلها صماء اشتبالها وهي كما في كتب اللغة أن يرد كساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيه جميعا إلا ثمره منه ومن هكذا ويصلي كأنه مكتوب وقال بعضهم أن الفقهاء يعني يشتمل بثوب يلقيه على منكبه مخرجا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من تحته وإذا ما كره لأنه في معنى المربوط فلا يتمكن من إثمان الركوع والسجود ولأنه يظهر منه جنبه بناء على مال الفقهاء فهو كمن صلى بثوب ليس على أكتفه منه شيء لأن كشف البعض وهو الجنب ككشف الكل وما محل كراء وما حل كراء إن كانت بستر أي معها ستر كإزار تحتها وإلا تكون بساتر تحتها لما كشف ستر منعت علاش لحصول كشف العورة إجراحي يركع ويزيد وهو ظهر على تفسير الفقهاء ولعله أراد بالصلاة لا يشمل الطباع قال الإمام وهو أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى أي يبدي كتفه الأيمن بأن يجعل حاشية الرداء تحت أطيه ثم يلقي طرفه على الكتف الأيسر قال مقاسم هو من ناحية الصنع قال رحمه الله كاحتباء لا ستر معه كاحتباء لا ستر معه فإنه بغير صلاة نسكنا احتباء يعني يدي هكذا على ركبتي يحتبي هكذا وما هو شيء لابس السروال ربما يتفكر بشيء ولا ينكشف كاحتباء الاستماع فإنه من غير صلاة وكذا فيها في بعض الأحوال كحالة تشهد أو في النفل إذا الله صلى الجلوس أو الفرض كذلك وهو إدارة الجالس بظهره وركبته إلى صدره ثوبه معتمد عليه فإن كان بستين جاز وهو ظافر الصلاة قال وعصى وصحت إن لبس حريرا وعصى الرجل وصحت صلاته إذا كان يلبس حرير وصلى به صلاته صحيحة ولكن عصى عليه الإثم وعصى وصحت إن لبس حرير خالصا حرير خالص تعدده مش إلا مع وجود يعني وعاد بوقت كما مرة صلاة صحيحة صحيحة في الوقت كحرمة لبسه يعني حرام إليه يلبس الحرير حرم غير الصلاة لغيرها على رجل أو التحافه أو ركوبه يجوزوش لا يلبسه ولا يلتحف به ولا يدير على الشر والله يجلس عليه ولو بحال أو تبعا لزوجته يجوز أو في جهاد أو لحكة إلا إذا كان عنده حكة وتعين به يلبس الحريش إلا أن يتعين للدولة فإنه يجوز بتعليقه سطورا إذا كان يعلق الحريش سطور يعني سطور فانت عمنا غير استيمان وكان المشخانة يعني المرة أو السومي كما يسمى المعلقة بلا مس وخط بها العالم وخيط به ويلحق من ذلك قيطان الجوح والسبحة إذا كانت سبحة دائرة لها خلطة حرية وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف إذا عظم نظر لا إن كان كأربعة أصابع في الأرض الجوية والأرجح كراهة الخس. والورع الورع التنزه الإنسان يتورع ويتنزه عن ذلك كله في هذا الحديث وهذا لا يدين الله البشارة ولا يدين الستائر ولا يدين والآخرة عند ربك المتقين. ثم قال رحمه الله أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها يعني وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا هو يصلي ويقول في الذهب خاتما أو غيرها لابسه تعتم يجوز لبسه ولكن الصلاة صحيحة ويعود في الوقت والإثم عليه لا إن حمل ذلك بكمين إذا داروا في جيبه والله كم شرعوا داروا في جيبه وصلى به صلاة جائزة وإنما هذا إذا كان يلبسه والله لا إن حمل ذلك بكمين أو جيب فلا بأس أو سرق هو يصلي ويسرق في داخل الصلاة تفعل واحد يضيح دراهم والله حاجة وتوقع هذه واركع وسجد وقال الله أكبر في الطرقة إلا تعمد نظر لعورة الإمام فيبطلها لكن نظر لعورة الإمام كان مكشوف فيبطلها وإن ذهل عن كونه في صلاته كعورته إلا أن يذهل عن كونه بها. قال رحمه الله وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير. وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه القبول ولا الدبور هما واجب القبول والدبور للصلاة ولكن واوجد يستر واحدة منهم القبول ولا دبور هذا قال لك أنها خير فثالثها أي الأقوال يخير في ستر أيهما وثانيهما القول الثاني هو القبول يستر القبول لأنه أقبح وأولها الدبور ومن عجز صلى الله عليه وسلم قال ومن عجز صلى الله عليه وسلم وليعجز موتش أي يصلي عريان وجوبا صلاة بدأ يصليها وأعاد بوقتين بعد اللي وجد حال مذهب مرة وإذا خرج الوقت لأعاد عليه. قال فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا إذا كان جماعة وما صابوش وش يلبسوا ولحقة الصلاة قال فإن اجتمعوا العراد بظلام في عريضة فكالمستورين رحم الله ظل تصلهم ويجب عليهم تحصيله بطفئ السلاج إذا كان عندهم طفئ السلاج يطلب إلا لضرورة وإلا يكون بظلام تفرقه وجوبا إذا كان مظلم كل واحد يصلي إذا كان وصل أبدا فإن تركوه أعادوا أبدا بما يظهر كناقلة وفيها. قال فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم فإن لم يمكن تفرقهم أو كانوا في السجن مثلا ما يمكن تفرقهم وعند أشبه ستر الأرض صلوا جماعة قياما على هيئتهم ركوع وسجود صفا واحدا صف واحد غاضين يغضوا أبصارهم وجوبا والإمام يديروه وسطهم يجلوش قدامهم فإن لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة استبدال بحمة النظر للعورة. ثم قال رحمه الله وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن خاف وإلا أعادا بوقت وش بقلنا قلنا الآن هذيك ما عليها استطر وجهها وإن علمت في صلاة بعتق هي في صلاة قلنا ركع حظة سابق على دخولها أو متأخر عنها مكشوفة رأسها هي مكشوفة رأسها رأسها أو كان والله إنسان صلى عليها من الجسد ولك بأثناء الصلاة غير هناك ثوب وهو فيها ثوبا استطرع هذه كلها الآلات الصراحة واللي العريان هذا كان يحفظ الثوب هذا الصراحة قرب الساتر كقرب المشي من السطرة يدب الصفين ولا يحسب الذي خلد منه ولا الذي يحفظ من الثوب وإلا يستطرع الآن ما استطرش وقول هذا كان يصلي عريان تاني بجد الثوب ما حبش يستطر أعاد ندبا بوقتين لأن يعني دخلها بوجه جيد وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جيد وقال وإن كان لعرات ثوب صلوا أفدادا وإن كان لعراته هم أجماع وأن كنتوا واحد عنهم يملكون ذاته أو منفعته بإجارة أو إعارة يصلوا أفدادا روح صلي أنت به الوقت تصلي وهكذا صلوا أفدادا به واحد واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا فالظهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم قال ولأحدهم ندب له إعارته وإن كان ثوب لأحدهم هو اللي يملكه مستحب يعيه إعارته لهم ويمكث عريانه حتى يصلى فإن كان فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.